بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في شرح المغني في النحو للإمام الشربردي إلى أن قال: قوله وحق المبتدأ أن يكون معرفة. ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم، قال حق المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه عادة ينبغي أن يكون معروفة، لأنه المجهول لا يحكم على المجهول، يحكم على المعروف. لذلك حق المبتدأ أن يكون معرفة، ولكن قد يخالف هذا، قد يأتي نكرة بسبب من الأسماء، سيأتي المسوغات، يأتي مسوغات الابتداء بالنكرة تأتي معنا إن شاء الله. كما أنه بالعكس، يعني حق الخبر أن يكون نكرة لأنه حكم، والحكم لا يشترط أن يكون معرفة، ولكن قد يأتي معرفة، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، حيث عرف الاثنين، يعني المبتدأ على الأصل أن يكون معرفة، ولكن الخبر أيضا قد يكون معرفة، مع أن الخبر الغالب أن يكون نكرة. نعم. قال رحمه الله: لأنه محكوم عليه المبتدأ، فلذلك المفروض يكون إيش؟ معروف. نعم. وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة. معرفة. نعم. لأن الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. بعد معرفته. نعم. قوله وقد يجيء نكرة. وقد يجيء المبتدأ نكرة، قد يعني يشير إلى أنه قد يعني قليل. نعم. أي وقد يجيء المبتدأ نكرة. نعم. إذا تخصصت، لكن متى؟ لا مطلقا، إنما يأتي المبتدأ نكرة إذا في حالات، إذا تخصصت بوجه ما، إذا تخصصت بوجه من الوجوه، يعني صارت أقل أفراد، إما بأن كان مثلا صفة، يعني نكرة موصوفة، القول تعالى والعبد مؤمن خير مشرك، عبد نكرة، مبتدأ نكرة، لكنه تخصص بالصفة، لأنه قبل أن يوصف كان مطلق، يعني عام، ما يدل على عبد معين، عبد، ثم لكنه لما خصص بالصفة، لما وصف قيل عبد مؤمن، خرج العبد الكافر، إذن أصبح أقل أفرادا، إذن هو إذا تخصص، يعني قبل وصفه بالإيمان كان يطلق على أي كل عبد، الآن لا، أفراده أصبحوا قليلين، لأنه يعني العبد المؤمن، لا كل عبد، لأنه ولذلك جاز أن يكون إيش؟ أن يكون مبتدأ مع كونه نكرة. إذا تخصصت النكرة بوجه من الوجوه جاز الابتداء بها كما سيأتي معنا. إذا تخصصت تلك النكرة بوجه من الوجوه. نعم. لأنه حينئذ يقرب إلى المعرفة، يقرب، صير قريب من التعريف. نعم، يقرب من المعرفة. والمخصص إما والمخصص للنكرة، قال إذا تخصص النكرة بوجه من الوجوه يقرب من المعرفة فيجوز الابتداء به. والمخصص، ما هو المخصص؟ قال إما بأن يكون المبتدأ النكرة في معنى الفاعل. في معنى إيش؟ الفاعل. نعم. نحو شر أهر إذا شر أهر ذا ناب، شر أهر ذا ناب. شو المعنى شيخ؟ أنا ذا ناب الكلب، يعني لما يهر الكلب يطلع صوت منه بالليل، معنى ذلك أن الكلب رأى شيء في شر، يعني إما حرامي أو سارق أو لص، بشكل أسهل فهر الكلب. العرب هكذا يقولون: شر أهر ذا ناب، شر مبتدأ، أهر فعل ماضي، فاعل ضمير مستتر تقديره هو راجع للشر، ذا مفعول به منصوب الألف لأنه من الأسماء الخبر، ذا مضاف ناب مضاف إليه. طيب كيف هنا وابتدئ بشر مع أنه نكرة. قال هنا شر وإن كان نكرة وإن كان مبتدأ إلا أنه في معنى الفاعل، لأن التقدير هكذا: ما أهر ذا ناب إلا شر رشد. ما أهر ذا ناب إلا شر، يعني الشر هو الآن مبتدأ لكن هو في المعنى فاعل. وإذا كان المبتدأ في المعنى فاعل ما عليه، لأن الفاعل يجوز أن يكون نكرة ويجوز أن يكون معرفة. تقول جاءني رجل، ما في مانع يمنع من أن يكون الفاعل نكرة، لأن تقدير العبارة هكذا: ما أهر ذا ناب إلا شر، يعني شر فاعل أهر في هذا في التقدير الذي قدرناه. هنا بعضهم يقول لا، ممكن أن نقول بتأويل آخر، نقول شر هذا التنوين للتعظيم، لأن التنوين قد يكون للتعظيم، من معاني التنوين التعظيم، ومن معاني التنوين التحقير أيضا. فيكون المعنى شر، أي شر عظيم أهر ذا ناب. فإذا كان يدل على التعظيم فكأنه موصوف، فكأن لفظ شر موصوف، أي عظيم. والنكرة إذا وصفت يجوز الابتداء بها، هذا تأويل آخر. نعم نعم. طيب هات العبارة. قال رحمه الله: والمخصص إما بأن يكون المبتدأ النكرة في معنى الفاعل، نعم، نحو شر أهر ذا ناب، نعم، تقديره ما أهر ذا ناب إلا شر، نعم، والفاعل يجوز أن يكون نكرة، نكرة، هذا يجوز أن يكون المبتدأ الذي في معناه نكرة، هذا توجيه، هذا توجيه. شوف التوجيه الثاني أيضا: وإما بأن يكون موصوفا، وإما بأن يكون المبتدأ في معنى الموصوف كأنه موصوف، نعم، والنكرة إذا وصفت جاز الابتداء بها، كقوله تعالى: والعبد المؤمن خير مجرد. نعم. كما في هذا المثال المذكور، كما في نفس هذا المثال: شر أهر ذا ناب. إيه نعم. إذ يحتمل أن يكون التقدير، إيه يحتمل هذا أن يكون التقدير شر عظيم أهر ذا ناب. إيه نعم. وإما أن يكون تخصيصه بالمتكلم، إيه نعم، وهو في الدعاء نحو سلام عليكم. هذا سبب آخر. احنا قلنا المبتدأ يكون نكرة إذا تخصصت بوجه من الوجوه، وذكرنا من بعض الوجوه أن يكون في معنى الفاعل أو يكون في معنى الموصوف. قال قد أيضا يتخصص المبتدأ بشيء آخر. أعيد العبارة: وإما أن يتخصص، وإما أن يكون تخصيصه بالمتكلم، بالمتكلم يعني في معنى المضاف، في معنى المضاف إلى ياء المتكلم. لما واحد يقول له سلام عليكم، سلام عليكم، سلام في الظاهر نكرة، لكن سوغ الابتداء بها أن الشخص تكلم بها، فكأنه قال سلامي، أو كأنه قال السلام، فجعل التنوين اللي في سلام بدل الألف واللام. ولذلك لا يجتمع التنوين والألف واللام، ما يجتمع. إذا قلت رجل تقول الرجل، لا، لأن التنوين علامة للتنكير والألف واللام علامة للتعريف، فهما متناقضة. فسلام عليكم إنما جاز الابتداء به لأمرين: الأمر الأول أنه في معنى المضاف إلى ياء المتكلم، لأن الشخص حينما يقول لي ويقول رجل لرجل سلام عليكم فكأنه قال سلامي، والياء ضمير معرفة من أعرف الضمائر، من أعرف المعارف، كأنه مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة معرفة. واضح هذا؟ أو نقول توجيه آخر: تقدير سلام عليكم، التقدير السلام عليكم، فحذف يعني الألف واللام وعوض عنه التنوين. إذا أنت تخصص أم لا تخصص. في دعاء ولا لا؟ إيه سلام هذا. إيه في إيه دعاء سلام يعني من الأمان عليكم من الله تعالى. ما يسوق يعني باب الدعاء. أي نعم هو ذكر هكذا. أنا هو ذكر قال إيه. قال رحمه الله إذ أصله سلمت سلاما. أو سلمت أنا. سلاما عليكم يعني في معنى المفعول به هنا. أو أسلم سلاما عليكم. أو أسلم سلاما عليكم إيوه. فحذف الفعل كما يحذف أفعال المصادر فصار مثل ضربا وفصار فعدل عن النصب الدال يعني صار سلاما. هو أصله سلم سلاما أو سلمت سلاما في الأصل مفعول به ثم لما حذف الفعل كان منصوبا بالفعل المذكور المحذوف عدلنا من النصب إلى الرفع قلنا سلام. الأول أحسن الذي أنا قلته سلامي عليكم سيأتي هذا. فعدل عن النصب الدال على الحدوث والزوال إلى الرفع الدال على لأن النصب يدل على الحدوث والزوال لأن الفعل الجملة الفعلية تدل على الحدوث بين سلاما عليكم أي سلمت أو أسلم يدل على الحدوث لأن الجملة الإسمية دائما تدل على الحدوث والزوال أو التجدد أو التجدد بينما الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام. فعدلنا من سلاما عليكم إلى السلام عليكم حتى يكون المعنى السلام أو سلام سلام دائم عليكم لا سلاما بالنصب أسلمه أو سلمته حادثا يعني حادث يعني لا دائم. الجملة الفعلية تدل على الحدوث شيء الحدوث والزوال والتجدد إيه والاسمية تدل على الثبوت والدوام. نعم قال رحمه الله فصار سلام عليكم ومعناه على ما كان عليه في أصله وهو سلمت سلاما عليكم فيكون سلام عليكم بقوة سلامي عليكم في هذا هو بالواسطة سلمت. رجعنا إلى إيش التقدير اللي أنا ذكرته. أنا قلت رأسا سلام عليكم إما تقديره في الأصل سلامي أو السلام لكن هنا بالواسطة قال سلمت أو أسلم سلاما كأنه ما دام هو متكلم كأنما قال سلامي رجعنا إلى قال رحمه الله قوله وحق الخبر أن يكون نكرة وذكرنا أن حق المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة إذا تخصصت بوجه من الوجوه مثل ما تقدم معنا في المثالين شر حرذنا والسلام عليكم هذا عرفتم في أمثلة كثيرة كلها ترجع إلى التخصيص والتعميم. وحق الخبر أن يكون نكرة نعم لأن الخبر حكم حكم نعم والحكم والحكم لا يلزم أن لا يلزم أن يكون معرفة نعم مو واجب يعني لكن يجوز أن يكون معرفة ويجوز أن يكون لكن نعم والأصل هو النكرة بالنسبة إلى المعرفة إيه يعني الخبر بالنسبة النكرة إلى أيهما الأصل المعرفة أم النكرة في الخبر لا في كل شيء ذكر في التعليق إذ المعرفة شيء عارض طرأ على النكرة الأصل في الأشياء التنكير الأصل في الأشياء التنكير والتعريف طارئ عليها الأصل التنكير والتعريف عارض إذن الخبر لماذا الأصل أن يكون نكرة لأن الأصل في الأصل في الأسماء التنكير والتعريف عارض نعم لما نقول حينما يقال لماذا هذا نكر نقول على الأصل لكن إذا قلنا ينبغي أن يكون معرفة يقال لماذا يكون معرفة لأنه خلاف الأصل أتقدم مثل هذا في موانع الصرف إيه في موانع الصرف نعم طيب قال رحمه الله قوله وقد يجيئان أي وقد يجيئان أي المبتدأ والخبر معرفتين ومع نعم هو حق المبتدأ التعريف والخبر التنكير ولكن قد يجيئان معرفتين. أي وقد يجيء المبتدأ والخبر معرفتين معا، نحو الله إلهنا ومحمد نبينا. نعم. فقوله الله معرفة معرفة بالألف واللام، لفظ الجلالة معرفة. هذا على رأي، هذا على رأي من يقول أن أصل الله الإله، هكذا بعضهم معرفة. ليش ما بعض النحاة فقولوا الله إيه لفظ الله يعني لفظ الجلالة، لفظ هذه هذه اللفظة معرفة أصله إيش؟ إله، فدخل عليه الألف واللام صار الإله، فحذفنا الهمز الألف الهمز صار الله، ثم فخمنا الكلمة صارت الله. هكذا بعضهم يقول، لا بعضهم يقول لا، الله ليس أصله إله، الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على ذات واجب الوجود الله، علم اسم علم، ما هو ما هو مأخوذ من إله بمعنى معبود، يعني الله الله علم، كما تقول مثلا البشر مثل فلان زيد عمر بكر، الله علم على الحق سبحانه وتعالى، ما هو أصله إله. هذا رأي يعني. ومحمد معرفة معرفة معرفة، لفظ محمد معرفة، علم على علم على إيش؟ على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله إلهنا ونبينا معرفتان بالإضافة، الله إلهنا إله معرفة بسبب الإضافة، إله نكرة، لكنه لما أضيف إلى نا وهو من الضمائر، والضمائر من أعرف المعارف، صار معرفة بالإضافة. وكذلك نبينا، نبي نكرة، لكن لما أضيف إلى نا الضمير، ضميرنا أصبح معرفة بالإضافة. قال رحمه الله وإنما أورد مثالين لتكون كلمة الإيمان بتمامها. طيب لماذا قال الله ربنا ومحمد قال لماذا ما أتى بمثال واحد، أتى بمثالين، قال الله ربنا محمد نبينا، قال حتى يكمل كلمتي الشهاء الإيمان، لأنه لا يقبل الإيمان من شخص يقول الله ربنا ويسكت، يعني لابد أن يقول محمد نبينا. اليهود والنصارى يقولون الله ربنا، لكن لا يعتقدون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تتم لا يتم الإيمان إلا لأجل هذا. أتى بمثالين، يمكن ما خطر على بالي هذا، ولكن يعني هكذا اعترضوا أجابوا. نعم. قال رحمه الله قوله والخبر على ضربين، وخبر المبتدأ على ضربين. نعم، الخبر ينقسم إلى قسمين، لأن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وإذا كان جملة فقد يكون جملة اسمية وجملة فعلية. هو الأصل في الخبر أن يكون مفردا، لأنه في معنى الوصف، تقول زيد قائم، لكن قد يأتي الخبر جملة، نقول زيد قام أبوه أو أبوه قائم مثلا، يجوز هذا. قال رحمه الله إما مفرد نحو زيد غلامك، زيد غلامك، غلامك مفرد وإن كان مضاف مضاف إليه، المراد بالإفراد هنا هو ما هو المراد بالإفراد، يعني الذي لا يكون، يعني المراد بالإفراد يعني ما ليس جملة، ما ليس جملة، نعم، ما يقابل الجملة، المراد بالإفراد هنا ما يقابل الجملة، لأنه سيأتي معنا يقول وإما جملة، إذن وإما جملة مقابل مفرد. طيب، فإن غلامك مفرد، نعم، وإما جملة أي جملة خبرية لا إنشائية، وإما جملة، ويشترط في هذه الجملة أن تكون خبرية لا إنشائية، لا يقال زيد اضربه فتجعل اضربه جملة، اضربه خبر زيد، لأن أنت تخبر عن شيء ما مضى، شيء ماضي، خبر، والخبر والإنشاء ضد الخبر، لأن معنى الخبر موجود في الواقع، بينما معنى الإنشاء ليس موجودا، إنما يوجد بعد التكلم. لاحق. قال ثعلبون، هذا أنا أجيب عبارة، لا يجوز زيد لا يقومن، لأن جملة ال شو اسمه، قال لأن الجملة المخبر بها لابد أن يكون يقومن، لا يقوم زيد مضروبا، لكن يجوز على التأويل، يجوز على التأويل. إذا قلت زيد أضربه تقول يعني زيد مقول فيه أضربه، أو مقول في حقه أضربه. ها، فالخبر هو في الواقع مقول القول المحذوف، لا أضربه، أضربه ليس هو الخبر. نعم، لأن الجملة المخبرة بها لها محل وجواب القسم لا محل له، ورد بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم، الجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئهم، هكذا التقدير. هذا في قواعد الإعراب مثلا كنا حافظينه من قبل. قال رحمه الله والجملة على أربعة أضرب، ها، إما جملة فعلية، نعم، وهي التي يكون جزءها الأول فعلاً. فعلا، الجملة الفعلية التي تكون جزءها الأول فعل، نحو زيد ذهب أبوه، نعم، فزيد مبتدأ وذهب فعل ماض، وأبوه فاعل، والجملة جملة ذهب أبوه في محل رفع، والجملة فعلية في محل الرفع بأنها خبر مبتدأ، بسبب أنها، بأنها يعني بسبب أنها خبر مبتدأ. إذن هنا الخبر أتى جملة فعلية. وإما أن يكون الخبر جملة اسمية، إما أن يكون جملة اسمية، نعم، وهي التي يكون جزءها الأول، وهي التي يكون جزءها الأول اسما، يكون جزءها الأول اسما، نعم، نحو عمرو أخوه ذاهب، زيد أو عمرو أخوه ذاهب، فعمرو مبتدأ أول، أخوه مبتدأ ثاني، ذاهب خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول، هكذا اعرب، نعم، فعمرو مبتدا واخوه مبتدا ثاني، وذاهب خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني مع خبره في محل الرفع لانهما خبر المبتدا الاول. واما جمله شرطيه، واحيانا يكون الخبر جمله لكن ليست جمله فعليه ولا اسميا، يقال جملة شرطية. مثلا زيد إن أتاك فأكرمه، زيد إن أتاك فأكرمه، نعم، جملة شرطية، نعم، وهي المركبة من الشرط والجزاء وجوابه، الجزاء والجواب مع بمعنى واحد، نعم، نحو بكر إن تكرمه يكرمك، أو بكر إن تكرمه يكرمك، نعم، فبكر مبتدأ وإن حرف شرط، نعم، وتكرمه، تكرم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء تكرمه في محل نصب مفعول به لتكرمه، يكرمك، يكرم فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الشرط، يكرمك. والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف يكرمك في محل نصب مفعول به ليكرمك. إذن هنا الخبر عبارة عن جملة شرطية. قال رحمه الله وتكرمه فعل شرط ويكرمك جزاء، والجملة الشرطية في محل الرفع بأنها خبر مبتدأ، وجملة الشرط جملة الشرط في محل الرفع خبر المبتدأ، نعم. وإما جملة ظرفية، أحيانا الخبر يكون جملة ظرفية، يعني ظرف أولها ظرف زمان أو مكان، يعني، نعم، وهو الظرف الذي متعلقه مقدر من نحو، الظرف ما هو الذي متعلق، طبعا الظرف لابد أن يتعلق بمحذوف، يتعلق بشيء سواء كان محذوفا أو مذكورا، لكن الظرف إذا وقع خبرا أو حالا أو صفة لابد أن يتعلق بمحذوف أو صلة لابد أن يتعلق بمحذوف وجوبة، ما يتعلق بموجود بشيء مذكور. الخبر إذا وقع ظرفا أو صفة أو خبر أو حالا أو صلة يجب أن يتعلق بشيء محذوف، إيه نعم، سواء كان اسم فاعل أو جملة فعلية، إلا الواقع صلة، إلا إذا وقع الظرف أو الجر مجرور صلة للموصول مثل جاء الذي في الدار، فلا بد أن نقدره متعلقا بفعل لا باسم فاعل، لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فنقدر جاء الذي في الدار أو عندك نقول استقر في الدار، أو ولا نقول مستقر أو كائن. بينما لو وقع الظرف والجر المجرور خبرا عن مبتدا يجوز تقديره تعليقه، يجوز تعليقه باسم الفاعل زيد في الدار أو عندك أي مستقر أو كائن، ويجوز أيضا تعليقه بالفعل زيد استقر في الدار أو استقر عندك. نعم. وهو الظرف الذي متعلقه مقدر للنحو حصل أو ثبت أو استقر، مثلا حصل ثبت استقر، غير الظرف الذي متعلقه ملفوف. أما الظرف الذي ينبغي أما الذي الظرف متعلقه ملفوظ يعني مذكور في العبارة، لا، هذا لا يكون خبرا ولا يشترط أن يكون متعلقه حصل أو ثبت، نعم، أو في حكم الملفوظ فإنه لا محل له من الإعراب. إيه مثل مررت بزيد، مررت بزيد جار ومجرور متعلق بمررت، لا محل له من الإعراب، منهم من يجعله مفعول به غير صريح. الجار والمجرور إذا كان متعلقه مذكورا متعلق بشيء مذكور غير محذوف يعني مذكور، لا محل له من الإعراب. قال رحمه الله: والظرف الذي متعلقه مقدر نحو خالد أمامك، يعني مستقر أو حصل أو ثبت أمامك أو استقر، فخالد مبتدأ وأمامك ظرف متعلقه مقدر، تقديره خالد حصل أمامك أو ثبت أمامك أو استقر أمامك. نعم. فتحول الضمير المستتر، فتحول الآن ثبت أو حصل فيها ضمير، أليس كذلك؟ هو هذا الضمير الذي هو لفظ هو تحول من ثبت أو من استقر أو من حصل، تحول إلى الظرف فاستتر في الظرف، لذلك يسمون الظرف في هذا المثال ظرف مستقر لاستقرار الضمير فيه، لأنه ظرف، لأن ضمير حصل أو ثبت أو استقر استتر يعني سكن في أمامك في الظرف، فيسمى الظرف هو أمامك، يقال مستقر، ظرف مستقر أي مستقر فيه ضمير الفعل المحذوف، استقر فيه سكن فيه ضمير الفعل المحذوف حصل أو ثبت. أيوة، وهو حصل أو ثبت، ويقابل مستقر، يقابل الظرف المستقر ويقابله الظرف اللغو. الظرف اللغو هو الذي يتعلق بشيء مذكور، مثل مررته بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بمررته، هذا متعلقه مذكور، هذا يسمى ضمير لغو. لغو إذا كان يسمى ظرف لغو، عفوا، مررت بزيد، بزيد هذا ظرف لغو، لأن ظرف اللغو هو الذي يكون متعلقه مذكورا لا محل له. أما الظرف الذي يكون متعلقه محذوفا كما في قولنا خالد أمامك أو زيد في الدار أو عندك، هذا يسمى ظرف مستقر، ظرف واضح يعني وجه التسمية واضح، لأنه حتى الجار والمجرور هو ظرف، يعني في ظرف مجازي، يقول ظرف الجار والمجرور ظرف مجازي. لماذا يسمى ظرفا مستقر مستقرا؟ لأن ضمير الفعل المحذوف استقر في الظرف، زيد أمامك أي حصل أو ثبت أو استقر، فحذفنا حصل أو استقرنا وأتينا بضميره بالفاعل يعني الموجود في حصل أو استقر ووضعناه في الظرف، أصبح الضمير استقر في إيش؟ الضمير استقر في الظرف، فالضمير مستقر بكسر القاف، والظرف مستقر أي مستقر فيه الضمير هكذا. الظرف لغو إن يكن تعلق بعامل لقد أتى محقق، ومستقر إن يكن ومستقر إن يكن قد عم، واحذف لهذا دون ذاك حتما. لا هذا لا خلاصة ولا كاف من غيره. طيب قال رحمه الله وحذف الفعل وحذف الفعل ونسينا. الآن خالد أمامك الفعل الذي هو حصل حذفناه نسيا منسيا كأنه غير مذكور، واكتفينا بالظرف لأنه أفاد المعنى والخبر الجزء المتم الفائدة. نعم. فأمامك في محل الرفع بأنه خبر مبتدأ الذي هو خالد يعني. ونحو بشر من الكرام، فبشر مبتدأ من الكرام لا. يعني الجارة يعني بشر من الكرام، أو قل إيه بشر من الكرام، بشر أو زيد مثل أقول زيد من الكرام. نعم هذا أتى مثال للجار والمجرور، هو ذكر مثال للظرف وهو أمامك، الآن يذكر مثال للجار والمجرور. بشر في إيش؟ من الكرام، من الكرام بشر، واحد اسمه بشر مثل عمرو زيد إيه؟ بشر مبتدأ من الكرام، من جار حرف جار والكرام اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق باستقر أو حصل أو ثبت، فحذفنا ثبت نسيا منسيا وأتينا بضميره جعلناه في الجار والمجرور، فأصبح الجار والمجرور خبر بشر متعلق بمحذوف خبر بشر. نعم ها كافي. صلى الله عليه وسلم.